نعم. وجه الاستدلال الأول أن حفصة تعجبت لما علمت بأمر الحيض بالخروج لمصلى العيد، لما استقر عندها من منع الحائض من المسجد ظنا منها أن حكم المصلى حكم المسجد، كلمة العيد بخطأ سبق قلم، ظنا منها أن حكم المصلى حكم المسجد، فبينت لها أم عطية رضي الله عنها أن الحائض تحضر أماكن للعبادة أخرى غير المساجد، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، يعني كما أنها تقف في عرفات وتطوف بين الصفا والمروة كذلك أيضا لا منع أن تذهب إلى إلى مصلى العيد، إذ أن حكم المصلى غير حكم المسجد. والثاني، وجه الاستدلال الثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد، لأنه إذا منعها من المصلى وهو أخف من المسجد فلأن تمنع من المسجد من باب أولى، وده نص كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وإن لم أذكره هنا. ورد عليهم بأقواه، شوف المسألة فيها دليل ورد، دليل ورد، إذا المسألة مش مسلم بها من أول لحظة كما يعتقد البعض، لا. أولا بالنسبة لوجه الدلالة الأول، أن سؤالها أو تعجبها هو مجرد رأي لها أو ظن منها ولا لا؟ طيب، وليس إجماعا من الصحابة والتابعين لكي نقول بأنه يمكن أن يستدل به. هي حفصة تعجبت لأنها تظن أن المصلى كالمسجد لا يجوز دخول الحائط فيه، فبينت لها أم عطية أن المسألة بخلاف ما تظن. نعم. الوجه الثاني أجيب عنه، فقيل إن الأمر باعتزال الحيض ليس للوجوب بل هو للندب، لأن المصلى ليس بمسجد فتمنع الحيض من دخوله، ونسب هذا القول ابن حجر للجمهور، يعني قال ان الجمهور على ان الامر هنا بايه، ويعتزلنا المصلى للندب، والاصل ان الامر للوجوب فلا يصرف للندب الا بقرين، هيقول لك القرينة ان مصلى العيد ليس بمسجد، ها هنرد عليهم ونقول لهم ايه؟ هنقول هذه مسألة خلافية فلا يكفي هذا صارفا للامر من الوجوب الى الندب، لان العلماء اختلف هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد ام لا، فلا يصلح هنا ان تستدل بهذه المسألة الخلافية في الباب اللي احنا فيه، ويبقى الاصل في الامر على الايه، على الوجوب. اما انك تقول لي لا ده حكم المصلى يختلف عن حكم المسجد فيبقى الامر هنا للندب لان المصلى شأنه اخف او امره اخف، لا، هذه مسألة مختلف فيها، فمن اهل العلم من قال ان حكم المصلى حكم الايه، المسجد، له كل احكام المسجد. نعم. وقيل ان اعتزال الحيض بالمصلى انما هو في حال الصلاة ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن ولا تقطع الصفوف، ثم يكون اختلاطهن بعد الصلاة، ورجحه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وإن كان اللفظ جاء مطلقا وليس مقيدا بحال الصلاة، وتقييد ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا بدليل. وقيل المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها لدليلين، الأول أن مسلم رحمه الله أخرج الحديث عن أم عطية باعتزلنا المصلى، يعني اعتزلنا ليه الصلاة، أن مسلما أخرج الحديث عن أم عطية بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.